وقفنا في الآيات إلى قوله جل في علاء: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. انتهينا منها ووقفنا إلى قوله جل في علاء: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. في قوله جل في علاء: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه الآية عليكم السلام، هذه الآية فيها إقامة الحجة وقطع ودفع الشبه وإقامة البراهين على قدرة رب العالمين وعظيم ربوبيته في الخلق ابتداء وأيضا إعادة، وإقامة الحجة على من يستنكر البعث والنشور أو يستبعد البعث والنشور. قال الله جل في علاء: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فهي مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث والنشور، وأيضا للتعجيب من جهله وكيف لا ينظر في نفسه وكيف لا ينظر في السماوات والأراضين وكيف لا يستشف من ذلك قدرة رب العالمين على إعادته. فإن المرء لو نظر إلى عظيم خلق الله في نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، نعم، ولقوله جل في علاه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جزاكم الله خيرا، أولا زادكم الله أدبا ونسأل الله أن يشكر لكم هذا الأدب. أرجو أن يكون الانقطاع كان لسبب أو لعذر وأن العذر قد زال، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وأن يزيدكم أدبا وإخلاصا وحرصا على ذلك. جزاكم الله خيرا، تفضلي، يتشرف الجميع بمثل حضرتك، جزاكم الله خيرا. نعم، فهنا كما قلنا هذا تعليم، قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعظيم خلق الله في الإنسان دل على عظيم ربوبيته الذي يجعلنا نصدق في ما قاله الله جل في علاه في إعادة الخلق والبعث والنشور، كما قال الله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وأيضا في قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أحسن الله عليكم، أنا لم أرى الرسالة، سامحوني، أعتذر جدا عن ذلك، ولكن هذا أدب جم أيضا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، وجعلك الله نورا حقا وإيمانا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. أحسن الله عليكم، وأعتذر جدا عن أن أرد، لم أرى الرسالة، أستغفر الله على عدم الرد. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كما قلنا هذا تعجيب، يعني إن تعرف عجب على قول هذا الذي يستبعد البعث والنشور، وأن الله جل وعلا قد أراه الآيات العظيمة في السماء وفي الأرض، وأراه الآيات البينات الواضحات الظاهرات في نفسه. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله تعالى: قال أولا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وفي قوله أيضا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. كل ذلك بيان على بالوضوح على أن الله جل وعلا يقيم الحجج والبراهين على المكلفين بأن الله جل وعلا كما أبدع في إنشاء الخلق فإنه قادر على على البعث والنشور وإعادة الخلق مرة ثانية كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. وقد روي أن روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس أن العاص بن وائل أخذ عظاما من البطحاء ففته بيده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعد ما أرى، يعني بعد ما صار رميما؟ فقال النبي: نعم، يميتك الله جل في علاه ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. فنزلت الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وقيل نزلت في أبي بن خلف، والحق نزلت في هذا أو ذاك، المهم أنها نزلت لقطع الحجة وبيان البرهان التام الكامل على أن الله قادر على أن يحيي الموتى مع البعث والنشور. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كما قال الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. فخلقه من نطفة من أخلاط، وهو من ضعف، وخلق الله جل في علا أو بعث الله له مرة ثانية أيسر من إنشاء الخلق. روى أحمد في مسنده عن بشر بن جحاش قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما بيده في كفه، ولا حديث فيه كلام. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع أصبعه على الموضع، قال الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه من نطفة، نعم، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة. شو انظر هنا، يندم حين لا مندم أو حين لا ينفع الندم. وهذا حديث كما قلنا رواه أحمد أو ابن ماجه وفيه ضعف. وفي قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. انظر هذا فيها دلالة واضحة جدا على أنه يستبعد البعث بعد البعث والنشور بعد الموت. وهذا مثل أيضا مضروب للمكلف ليعلم: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من أضعف الأشياء فكيف يكون خصيما لربه جل في علاه مع ضعفه وعجزه ونقصه وجهله؟ والله قد بين له وقد أقام الحجة عليه، ولكنه لا يخضع ولا ينقاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال ما يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كيف خلقه الله جل في علاه، وأن الله قد خلقه كما قلنا من نطفة أمشاج، وخلقه الله من ماء مهين. ثم قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا سؤال يطرحه استبعادا واستنكارا للبعث والنشور. الله جل في علاه يقول: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أمر أولاده فسألهم أولا: أي كيف كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال: إذا مت أنا فاسحقوني ثم ذروني، والله جل في علاه قد أمر البر أن يأتي يجمع بما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، فجمعه فوقف ماثلا بين يدي الجبار. فلما سأله: ما حملك على ذلك؟ قال: حملني على ذلك خشيتك. قال: ادخل الجنة برحمته. قال: ادخل الجنة برحمته. وغفر الله له هذا الجهل الذي جهله عن قدرة الله جل في علاه، لأنه كان يفعل ذلك خشية العذاب من الله جل في علاه. في الرواية الأخرى قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك وأنت أعلم. هنا قال الله تعالى منكرا على من أنكر البعث والنشور: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. على ما أخذ العظام وفركها صارت رميما قال من يحيي هذه؟ فالله تعالى رد عليه وضحض الشبهة وقطع وأقام الحج عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي أنشأها أول مرة أنشأها مرة ثانية أو ثالثة. والكلام في هذا الباب نحن نقول بأن الحق أن إعادة الخلق أيسر من ابتداء الخلق. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وضرب لنا أمثلة في هذا الباب على أن الله جل وعلا قد خلق ما هو أعظم من الإنسان. خلق السماء بما فيها من الأبراج وفيها ما فيها من الشمس والقمر وما بينهم من السحاب، وهذه السماء التي جعلها سقفا محفوظا، والأرض أيضا بما فيها من الأشجار والأنهار والبحار ومهادها تمهيدا. كل ذلك أكبر من خلق الإنسان. ولو اعتبر الإنسان ونظر في عظيم خلق الله جل وعلا لعلم أن الله قادر على البعث والنشور كما بدأنا أول خلق نعيده. لا سيما أن قدرة الله قد ظهرت كما قلنا في عظيم خلقه وبديع الكون بأسره. قال الله تعالى: بخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال الله جل في علا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك لما طرح هذا السؤال استبعادا واستنكارا جهلا منه وكبرا، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد أجب. أجاب الله عنه: قل يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي ابتدأ خلقها قادر على أن يبعثها وأن يحييها كما أماتها. من قدر على النشأة الأولى يقدر فهو على النشأة الثانية أقدر. من قدر على النشأة الأولى فهو على النشأة الثانية أقدر، وهو بكل شيء عليم سبحانه وجل في علاه، لا يخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يعني هذه فيها بيان لعظيم خلق الله جل في علاه وعظيم قدرته. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: ما يحيي العظام يا رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عبد الله، خلاص. قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ كما قلنا استنكارا واستبعادا. قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. القوي القادر الذي أنشأها أول مرة وأبدع في خلقها هو القادر على أن ينشئها مرة ثانية، وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه، وهو بكل خلق عليم. خلق الله جل في علاه الخلق ويعلم مداخله ومخارجه والصغير فيه والكبير، وهو القادر على كل شيء، وهو سبحانه جل في علاه الذي جعل عظيم خلقه في أو بديع الخلق في الإنسان، فقد أبدع في خلقه. وقد بيّن الله جل في علاه دقائق الأمور في خلق الإنسان، ولذلك قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: هو بكل خلق عليم. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله جل في علاه أن العالم هو الذي يستطيع أن يعيد ما ابتدأ، إن ابتدأه عن علم يستطيع أن يعيده، والمسألة لا تخلو عن علم بحال من الأحوال. الإرادة والعلم هي منشأ كل شيء. قال: وهو بكل خلق عليم ولا يخفى عليه خافية سبحانه جل في علاه من الإنسان من الروح أو من غيره. الناس جميعا وإن كانوا قد تقدموا جدا في النظر إلى جزئيات جسد الإنسان، لكنهم إلى الآن لم يستطيعوا قط الوصول إلى مسألة الروح ولطيف خلق الله جل في علاه في الروح. وقال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فهنا هذا أيضا من خلق الله جل في علاه الخفي الذي لا يعلمه أحد إلا الله جل في علا. لذلك قال الله تعالى هو الذي يعلم بخلقه سبحانه جل في علا. فالذي يعلم كيف خلق هو الذي يستطيع أن ينشئ النشأة الآخرة. قال وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علا. ثم عدد ربوبيات مظاهر ربوبيته من أجل اليقين على أن رب العالمين قادر على إعادة الخلق كما ابتدأهم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. في قوله جل في علا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي الذي ابتدأ أو بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وأينع ثمرته ثم عاده إلى أن صار حطبا يابسا عندما صارت الأرض أيضا بورا ولما أنزل ماء اهتزت وربت وأحياها مرة ثانية. كذلك بأن بقدرة الله جل في علاه أن الله فعال لما يريد وما أراده الله لابد أن يكون وهو على كل شيء قدير لا يمنع شيء ولا يرد على قضاء أحد. قال قتادة في قوله جل في علاه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه يعني وكأنه قال أيضا إخراج النار من الشجر أن تضرب تعلم لما يعني يكون الاحتكاك بين حجرين يكون النار وأيضا في الشجر نفس الأمر. فهو يقول الذي أخرج النار من هذا الشجر الذي خلقه من الماء قادر على أن يعيد البعث. هذا هذا هذا أعظم هذا أعظم. فكأنه قال إذا أخذت عودين حككت أحدهما بالآخر فإنه تكون النار وهذه النار آية من آيات الله جل في علاه أنه أخرج وجعل من الشجر الأخضر نارا. فمن أخرج النار من هذا الشجر بهذه الطريقة قادر على أن يخرج الإنسان مرة ثانية كما أنشأه أبدع في نشأته الأولى. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا أيضا فيه دفع استبعاد البعث والنشور وعدم الكفر به لأن بالبعث والنشور على أن الله جل في علاه يعني دلل على قدرته على إحياء الموتى بكثير من الآيات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الذي رطب يعني ويخلق الشجر من الماء ويجعله عودا رطبا ثم يخرج منه نارا بعد ذلك. هذا من عظيم خلق الله جل في علاه كأنه يقول الله جل في علاه وخلق الإنسان أهون علينا من هذا. ففي قولي فإذا أنتم منه توقدون أي تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر. وهذا من عجيب خلق الله جل في علاه فيه دلالة على البعث والنشور لأنه قال من دلائل ربوبيتي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كأنه قال الذي فعل ذلك قادر على أن يبعث من مات. ثم قال جل في علاه وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يقول مخبرا منبها جل في علاه على دلائل عظمته وعظيم ربوبيته وقدرته على كل شيء بأنه خلق السماوات السبع. لك أن ترى هذه السماء بمرمها الشاسعة وتعلم بما فيها من الملائكة وكيف هؤلاء الملائكة يعني منهم الراكع والساجد عبادا لله جل في علاه وامتلأت بالملائكة وهذه جعلها سقفا محفوظة ليست بعمد كما نراها أمامنا فوقنا. قال الذي أوليس الذي جعل أو خلق السماوات بما فيها من عظيم الخلق بما فيها من زينة من النجوم النيرات والكواكب والثوابت وأيضا الشمس والقمر هذه من عظيم آيات الله جل في علاه من عظيم خلق الله جل في علاه وفي كل سماء فيها ما فيها، جعل الله في كل سماء أمرها. ولتعلم عظيم قدرة الله جل في علاه، في كل سماء بيت، وفي السماء السريعة البيت المعمور، يدخله 70,000 ملك في كل يوم يطوفون به عبادة لله جل في علاه، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. كم من ملك خلقهم الله جل، كم من ملائكة خلقهم الله جل في علاه. وهذا عظيم خلق الله دال على قدرته. لذلك قال الله جل في علاه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بما فيها من مظاهر الربوبية. فالأرض أيضا فيها من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، شق فيها الأنهار والبحار والمحيطات، وجعل فيها العيون، فجر فيها العيون، وفيها الأشجار والجبال الرواسي وأيضا الرمال. كل ذلك من الآيات الدالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، المبينة للمكلف أن الذي أبدع في هذا الخلق قادر على أن يعيد الخلق مرة ثانية. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. ولذلك قال كما قلت: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني مثل البشر، فيعيدهم كما بدأهم سبحانه جل في علاه. فأجاب: بلى، وهو الخلاق العليم. أي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله هنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، هذا استفهام، وهذا الاستفهام أيضا لابد أن نفهمه على وجهه بأنه استفهام إنكاري، أو قل هو استفهام إنكاري تقريري بأن الله جل في علاه الذي خلق السماوات بما رميها الشاسعة وبما فيها من الآيات العظيمة، والذي خلق الأراضين بما فيها من الآيات العظام المبينة لعظيم ربوبية الله جل في علاه، هذه كلها دالة على قدرة الله جل في علاه على إعادة الخلق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، نعم، على أن يخلق مثلهم، يعني على أن يعيدهم كما بدأهم. بلى، فأجاب الله جل في علاه: بلى، هو الخلاق العليم. وهو الخلاق العليم أي بلى، هو قادر على إعادة الأرواح في الأجساد، وعلى البعث والنشور، وهو المبالغ في الخلق والعلم سبحانه جل في علاه، الذي له الكمال المطلق في الخلق وفي القدرة وفي العلم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وهو الذي أنشأ هذا النشأ على أكمل وجه، وهو الذي يستطيع أن يعيده سبحانه جل في علاه. لذلك قال: بلى، وهو الخلاق. شوف، فعال، على أنها الأفعال لا جل في علاه لا تنتهي بحال من الأحوال، أفعال الله لا تنتهي بحال من الأحوال، وكلها كما قلنا فيها تحريك القلب للاعتقاد الصحيح في أن رب العالمين قادر على البعث والنشور، وأن مسألة الوقوف بين يدي الله جل في علاه والمحاسبة على كل صغير وكبير أمر محسوم قد قدره الله جل في علاه، فلا بد أن يكون. لذلك الآيات ظاهرة جدا كثيرة التي تذكر بأن الله جل في علاه قادر على أن يحيي الموتى، وعلى أن يبعث من في القبور، ويحاسبهم الله جل في علاه على كل صغير وكبير. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا الناس خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. أبقي فقط لختام الآيات، إن شاء الله تكون غدا لكن هنا كما قلت لفت الانتباه إلى تمام الاعتقاد بعظيم قدرة رب العباد سبحانه جل في علاه، بأن الله خلق من الماء كل شيء حي، وأن الله أخرج النار من خلق أصله الماء، ومن عظيم الآيات أنه أخرج النار من عود الرطب الندي، ويستبعد ذلك. فالله جل وعلا يقول لو تدبرتم في ذلك لعلمتم أن البعث والنشور أيسر من ذلك. وأيضا فإن الله جل وعلا ضرب لنا مثلا في أنفسنا، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو نظر المرء في نفسه وفي عظيم خلق الله جل وعلا في دقائق خلقه لعلم أن الله جل وعلا له عظيم الربوبية والقدرة، فمن أنشأ هذا النشء قادر على أن يبعثه ويرسله ويحاسبه بعد ذلك سبحانه. لذلك قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض في الأولى هنا لما قال قل يحيى الذي أنشأها، هو الذي أجاب على المشتبه على النبي على الذي يشبه على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس، قال قل يحيى الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن العالم يستطيع أن يرد ما ابتدى. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى الإجابة، بلى هو الذي أجاب. وهذا كما قلنا الاستفهام استفهام إنكاري تقريري، لأنهم جميعا وإن أشركوا بالله جل في علا أقروا بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله جل في علا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الأخرى قال لا يقولن خلقهن العزيز العليم. شوفهم يقرون بعزة الله جل في علا، عز فغلب فقهر فخلق، له القوة والجبروت والقدرة، فهم أقروا بذلك. لذلك قال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض، لفت الانتباه لأنه ردهم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. هم يعلمون يقينا ويتفقون على ذلك مع الإقرار التام على أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله جل في علا، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله جعل يردهم إلى رشدهم، أنتم تنكرون البعث والنشور وأن الإنسان إذا صار رميما هل يرد؟ قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم. فكأنه قال الله جل وعلا أنتم ترون السماوات التي أقررتم بأن الله الذي خلقها، والأراضين التي أقررتم بأن الله الذي أبدأ نشأتها وخلقها، فقال إذ أقررتم بذلك تعلمون أنه القادر على أن يخلق مثلهم مثل البشر. ثم أجاب هو في هذا الاستفهام واستفهام إنكار تقريري كما قلنا، بلى وهو الخلاق العليم سبحانه جل في علاه. اللهم أمين، أسأل الله أن يشفي ابنك وأن يرفع عنه الفوائد المستنبطة. من عظيم الحكمة في المناظرة هو جر المناظر، جر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه، جر المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه. ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. إثبات قياس الأولى. وهذا يؤخذ من تيسير من أن الذي خلق أن ابتدأ الخلق فإعادة الخلق أيسر عليه.